بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع السؤال 61 بعد 100 من كتاب أعلام السنة المنشورة، قال: ما هو ضد الإيمان؟ الجواب: ضد الإيمان الكفر، وهو أصل له شعب، كما أن الإيمان أصل له شعب. وقد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة، فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان. فالطاعات كلها من شعب الإيمان، وقد سمي في النصوص كثير منها إيمانا كما قدمنا. والمعاصي كلها من شعب الكفر، وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سيأتي. خلي بالك، هو قال: ما هو ضد الإيمان؟ وطبعا كلمة ضد فيها نوع من التساهل، لأنه سبق أن بينا أن هناك ما يسمى بالضد وما يسمى بالناقض، أو الضدان والنقيضان. فالأصل أن يقول: ما هو نقيض الإيمان؟ لماذا؟ لأنه ذكرنا سابقا على أن الضدين لا يجتمعان وقد يرتفعان، بينما النقيضين أو بينما النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. بالمثال يتضح المقال. لما أقول هذا الشيء ضد هذا الشيء، يلزم أن لا يجتمعان في مكان واحد، ولكن قد لا يوجدان في مكان واحد، معناها قد يرتفعان. مثال ذلك: أقول هذا الشيء ليس بأبيض، معناها أسود، إما أن يكون أبيض وإما أن يكون أسود، لكن لا يمكن أن يكون أبيض وأسود في نفس الوقت. لكن قد لا يكون أبيض ولا أسود، يكون لون آخر أحمر. أما النقيضان فلا بد أن يوجد أحدهما ويرتفع الآخر، فهم لا يجتمعان ولا يرتفعان، الحركة والسكون. إذا قلت هذا الشيء متحرك، معناها ليس بساكن، وإذا قلت ليس بساكن، معناها متحرك. لكن لا يمكن أن أقول ليس بساكن وليس بمتحرك. ليش؟ لأن الجسم لابد أن يكون فيه إحدى هاتين الحالتين، سكون أو حركة، كذلك حياة أو موت، ما شابه ذلك. فلما أجي أقول نقيض الإيمان، معناها إما كفر وإما إيمان. لكن ضد الإيمان فهل في حالة ثالثة؟ لا، ربنا تبارك وتعالى قسم الناس كلهم إلى قسمين. قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. لا، ليس هناك قسم ثالث، يعني لا توجد حالة وسط تقول هذا ليس بمؤمن وليس بكافر، تأتي بوصف آخر غير هذين الوصفين الكفر والإيمان. فعبارة ضد تستلزم هذا الكلام، قد يكون ليس بمؤمن وليس بكافر شيء ثالث، وهذا الكلام غير موجود في الواقع أصلا. فبالتالي كان الأولى أن يقول: ما هو نقيض الإيمان. ولهذا كل المؤلفات أو كل ما يكتب حول هذا الموضوع يسمى بنواقض الإيمان، ولا يسمى بأضداد أو بضد الإيمان. فهو قال: ضد الإيمان الكفر. طبعا قلنا هذا الكلام يعني ضد وناقض، بعض الناس يتساهل في العبارة، وخاصة أن العامة وحتى كثير من طلبة العلم قد تمر عليه هذه الكلمة دون أن يشعر بما يترتب عليها. فقال: ضد الإيمان الكفر. والكفر هو لم يعرفه في اصطلاح أهل العلم، أو اكتفى بتعريفه بأنه ضد الإيمان. تقول: ضد الإيمان الكفر، أو الكفر ضد الإيمان، هذا يعتبر تعريف للكفر. فأنت تعرف الإيمان، فما كان مناقضا للإيمان فهو الكفر. لكن نحن نريد أن نوضح بتعاريف أخرى أو تعريف آخر حتى تتضح المسألة. فالكفر في اللغة أصلا يطلق على التغطية، لهذا يسمى المزارع كافر لأنه يغطي الحبة في الأرض، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. فالكفار هنا ليس معناها إيش بالمعنى المعروف المتبادر إليك أنهم كفر، لا، إنما المراد به المزارعين. أعجب الكفار نباته، أعجب المزارعين نبات هذا الغيث. ويطلق أيضا على الجحود وعدم الاعتراف، فيقال فلان كفر النعمة، معناها جحدها ولم يعترف بها. هذان أبرز معاني الكفر. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فذكر ابن تيمية قال الكفر عدم الإيمان باتفاق المسلمين، سواء اعتقد نقيضه، شوف تكلم بالنقيض، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال الكفر عدم الإيمان باتفاق المسلمين سواء اعتقد نقيضه، معناها هذا الشخص اعتقد نقيض الإيمان وتكلم به أو لم يعتقد شيئا ولم يتكلم. عندك حالتين، إنسان يعتقد نقيض الإيمان اللي هو توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات وما يجب لله عز وجل من العبادة، يعتقد أن الله ليس بموجود، أو يعتقد أن الله ليس بواحد، أو يعتقد أن الله لا يجب أن يتقرب إليه بالعبادة، هذا اعتقاد نقيض الإيمان. أو أن لا يعتقد شيئا، لا يعتقد أن الله يعبد أو لا يعبد، هذا أيضا كفر. وفي كلا الحالتين تكلم أو لم يتكلم هو كافر. مو بشرط أنه مثلا يعتقد أن الله ليس بواحد أن يتكلم بهذا، أو يعتقد أن الله ليس بمستحق للعبادة فيتكلم بهذا، ليس بشرط. إنما وإن كان كما سيأتي في ظاهره يتكلم بالإسلام وينطق بالشهادتين، ولكن ما يضمره في باطنه خلاف ذلك هو كافر، وهذا ما يسمى بالمنافق. فسيأتي أنواع الكفر وأقسامه، نعوذ بالله منها كلها. فهو المؤلف قال لك كما أنك تعتقد أن الإيمان تصديق وإذعان وانقياد، فالكفر هو جحود واستكبار، معناها عدم انقياد وعصيان. فبين معنى نقيض أو ضد الإيمان. المسألة الثانية في هذا السؤال قضية أن الإيمان شعب وكذلك الكفر شعب. سبق وأن تكلمنا عن شعب الإيمان في الدرس السابق. الكفر كذلك شعب. فابن القيم على سبيل المثال يقول فما كان شعبة من شعب الإيمان ضدها يكون شعبة من شعب الكفر. ضرب لذلك مثال قال كما أن الصدق شعبة من شعب الإيمان فالكذب شعبة من شعب الكفر، وكما أن الحياء شعبة من شعب الإيمان فقلة الحياء شعبة من شعب الكفر. وفي الحقيقة يعني كما سيأتي في الأسئلة بعد ذلك أن الشرع سمى كثيرا من المعاصي كفرا، كقتل المسلم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فهذا ليس بالكفر المخرج من الملة كما سيأتي، وإنما كفر وإن كانت معصية سميت كفرا في الشرع. قال فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران، كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما. خلي بالك هذا القسم شمل أربع أشياء بها يكون الكفر. قال: الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب. سبق وأن ذكرنا أن قول القلب هو إيش؟ هو التصديق بأن الله واحد لا شريك له، واحد في ذاته، في صفاته، في أسمائه، في أفعاله، أنه مستحق للعبادة. ما يناقض هذا، يكذب بقلبه هذا الأمر، فهذا كفر أكبر. هذه واحدة من الأشياء الأربع، هذا قول القلب. عمل القلب: المحبة، الخوف، الرجاء. يجب على المؤمن أن يحب الله سبحانه وتعالى، فإذا انعدمت المحبة أو كان يضمر في قلبه بغض الله أو بغض أنبيائه أو رسله عياذا بالله، فهذا كفر أكبر. تأتي في قول اللسان منافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما، يعني مو شرط أن يجتمع منافاة اعتقاد القلب أو قول القلب ومنافاة عمل القلب، لا، إنما لو حصلت واحدة من هاتين يعتبر هذا الإنسان أصبح صاحب كفر أكبر عياذا بالله. كذلك يأتي الكفر باللسان، وهذا مثلا يسب الأنبياء أو يسب الدين أو ما شابه ذلك، هذا كفر باللسان وهو كفر أكبر. كفر بالجوارح، وهذا هو الأخير، هذه أربع أشياء صاحبها يكون كفره أكبر مخرج من الملة، كأن لا يفعل شيئا بجوارحه من طاعة الله عز وجل، ويعرض إعراضا كاملا عن العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، ويعرض عن الدين، فهذا كفر بجوارحه. فهذه الأربع كلها داخلة تحت هذا القسم من الكفر الأكبر. قال: وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه، وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك. خلي بالك، الكفر الأصغر ينافي كمال الإيمان، مثاله الحلف بغير الله، أو أن تقول ما شاء الله وشاء فلان، هذا لا ينافي كمال، لا ينافي الإيمان، وإنما ينافي كمال الإيمان. سمي أصغر لأنه ليس بمخرج من الملة، ولأنه لا يدخل في قول القلب الذي هو التصديق، لأن الذي يحلف بغير الله سبحانه وتعالى ليس في هذا ما ينافي الإيمان، لأنه لا يعتقد أن المحلوف به وصل إلى الدرجة في التعظيم كتعظيم الله، وإلا لو فعل ذلك أو كان معتقدا ذلك لأصبح كفرا أكبر. ولكن سميناه كفرا أصغر أيضا لمعنى آخر، وهو أنه مقارب من الكفر الأكبر. ثم قال: وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك. كفر عملي معناها ما يصدر بجوارح الإنسان، بعض الذنوب والمعاصي التي سماها الشرع كفرا، وسيأتي تفصيل في هذا الأمر. سيسأل سؤالين، سؤال يفصل به النوع الأول اللي هو الكفر الأكبر، وسؤال يفصل به النوع الثاني وهو الكفر الأصغر. فقال في السؤال 62 بعد 100: بيّن لي كيفية منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية، وفصل لي ما أجملته في إزالته إياه. وعمل الهمزة فوق، هذه الهمزة المفروض تكون تحت، من أزالة يزيل إزالة، فقال في إزالته مش أزالته. الجواب: قد قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل، وقول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام، وعمل القلب هو النية والإخلاص، وعمل الجوارح هو الانقياد بجميع الطاعات. هذه الأقسام سبق الكلام عليها. قال فإذا زالت جميع هذه الأربعة اللي هي إيش؟ قول القلب، عمل القلب، قول اللسان، عمل اللسان. عمل اللسان ما هو؟ أو إيش الفرق بين قول القلب وعمل اللسان؟ هذا ذكرناه في شعب الإيمان الدرس الماضي. من يذكر؟ ده قول اللسان. طيب عمل اللسان؟ الأذكار، كل ما فيه ذكر لله أو فيه طاعة لله باللسان يسمى عمل اللسان. طيب تخيل إنسان لا عنده قول القلب، قول اللسان ولا عمل اللسان، لا نطق بالشهادتين ولا ذكر الله أبدا، فهذا دخل في الكفر الأكبر. فإذا زالت جميع هذه الأربعة، قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، زال الإيمان بالكلية. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية. وهذا هذه الكلمة الأخيرة تبين أنه إذا كان القلب خلا من التصديق الذي هو أساس الإيمان فإنه لا فائدة من بقية الأشياء الأربعة. فقد التصديق إما أنه يعتقد أن الله يعبد، ولكن من الممكن أن يعبد معه إله آخر، أو أن يعتقد أن الله لا يستحق العبادة، أصل التصديق عنده منعدم. بعد ذلك لا ينفع وإن صام وصلى. إنسان يعتقد أن هناك ضار ونافع مع الله، يعتقد أن فلان ينفع من الأولياء، يعتقد أن فلان يضر، إذا اعتقد هذا فلن تنفعه صلاة ولا صيام ولا أي عمل من الأعمال الصالحة. يجب أن يكون اعتقاده أن المتصرف في هذا الكون هو الله وحده. فإذا كان يعتقد أن هناك متصرف آخر مع الله فلن ينفعه ما يعمل من الصالحات وإن قام حتى ينكسر ظهره. فهذا الأساس. وجد التصديق بعد ذلك يحتاج إلى محبة وخوف ورجاء وما إلى ذلك من أعمال القلب، يحتاج إلى صلاة، يحتاج إلى صيام، زكاة، ما شاء من أعمال الجوارح وما إلى ذلك، يحتاج إلى ذكر، تلاوة القرآن، أذكار، ما إلى ذلك من أعمال اللسان. هذه تتفاوت، لكن أن تنعدم بالكلية فهذا الذي يخرج من الملة. عنده محبة لله ولكنها ضعيفة، عنده خوف من الله لكن ضعيف، عنده رجاء لكن ضعيف، لكن أن ينعدم، لا يوجد أصلا في نفسه شيء أو في قلبه شيء من محبة الله ولا خوف منه ولا رجاء، فهذا يكفر عياذا بالله. واضح الكلام؟ قال فإن تصديق القلب شرط في انعقادها وكونها نافعة. الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى كل ما دون التصديق، عمل القلب، عمل اللسان، قول اللسان. قال تصديق القلب هو الأساس الذي يجعل بقية الأشياء الأربعة هي النافعة، وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بأي شيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله. يتضح الكلام بالعبارة التي بعد ذلك، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده. هذا إنسان صدق الأنبياء والمرسلين لكن إن عدمت عنده المحبة كما ذكرت قبل قليل، وإن عدم عنده الرجاء، وإن عدم عنده الخوف من الله سبحانه وتعالى، فهذه أيضا إذا وجد التصديق مع انعدام هذه الأشياء فإنها تقدح في تصديقه وبذلك يكفر. فلا يتخيل أن إنسان يصدق بأن الله واحد لا شريك له، وأنه مستحق للعبادة، وأنه واحد في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، ثم بعد ذلك لا يخافه ولا يرجوه، ثم بعد ذلك لا يحبه ولا يخشاه. فإن ادعى التصديق وفقد هذه الأشياء اللي هي عمل القلب، نقول له كفرت، وهذا في حد ذاته دلالة على إما أنه ليس بصادق في ادعائه أنه صدق بالله، وإما أن تصديقه ضعيف إلى هذه الدرجة. فبذلك يكون بين قضية كيفية الكفر الاعتقادي. ولاحظ هذا الكلام كله في القلب، ولهذا سمي كفرا اعتقاديا. قال: وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركون الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. الآن الكل يعلم أن إبليس مصدق بأن الله واحد، بل وأن سبق واجتهد في عبادته. هل جاء كفره من ناحية عدم التصديق، أم جاء كفره من ناحية عدم العمل القلبي وعمل الجوارح؟ كذلك فرعون، لأن الله قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بها، الضمير عائد إلى الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام. ففرعون وقومه جحدوا بالآيات، معناها أنكروها وكذبوا بها، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فقلوبهم مصدقة ولكنهم لم يعملوا بهذا التصديق. فلهذا انعدام العمل بالكلية مؤدي إلى كفر المصدق وإن ادعى التصديق. كذلك أبو جهل، يعني يعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب، يعلمون سواء كان أبو لهب ولا أبو جهل أو غيرهم من صناديد الكفر الذين ماتوا على الكفر، كانوا يعلمون يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب في حياته قط، وقالوها: إنه ترك الكذب على الناس فكيف يكذب على الله؟ بل وكانوا يجلسون فيما بينهم الوليد بن عتبة والوليد بن المغيرة وشيبة بن عتبة وما شابههم يقولون: إنكم تعلمون أن هذا الرجل صادق، لماذا لا تتبعوه؟ أبو لهب يقول: كنا نحن، يعني بنو أمية، وبنو هاشم كفرسي رهان، ما فعلوا منقبة إلا وأتينا بمثلها، وهذه لا نطيقها. قد جاءوا بالنبوة، فمن أين لنا هذه؟ فما ليس عندنا إلا إيش؟ اللي هو الكفر والعناد والمحاربة وتعذيب كل من أسلم وما إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات جاء إلى أبي جهل في ليلة شديدة البرد شديدة المطر في جوف الليل، طرق عليه الباب، قال أبو جهل قبل أن يخرج: إن هذا الإنسان ما جاء إلا مضطرا، لأجيبنه وإن طلب كذا وكذا، اللي يطلب أن أعمله. فلما وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباب قال: يا محمد لا تتعب نفسك، إني سأخبر الله يوم القيامة أنك قد بلغتني. انتهى. فقضية التصديق لا تنفع مع عدم تحويل هذا التصديق إلى واقع عملي إن صح التعبير. وضح معاك الكفر الاعتقادي. السؤال 63 بعد 100: كم أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ هي في الحقيقة ممكن نسميها أسباب، يعني مش أقسام إنما أسباب تؤدي إلى الكفر. قال علم مما قدمناه أنه أربعة أقسام: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود وإنكار، إنكار زيادة من عندي، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق وإصرار. أنا أضفت كلمة وإنكار بجانب جحود، وأضفت كلمة إصرار بجانب نفاق. نعم، هو ذكرها أربعة، وسيسأل أو يأتي بسؤال بشرح كل واحدة من هذه الأربع. لكن قبل أن نقرأ ما قاله المؤلف، المذكور في كتب الأخرى هي ثلاثة أقسام عند الجملة، وعند التفصيل تصل إلى خمسة. فالنوع الأول كفر الشك، كفر الشك، وهذا صاحبه يكون بين التصديق ورده، بين القطع بالتوحيد والقطع بضده، فهو شاك متردد بين الأمرين. ولهذا الإيمان يقتضي أن لا يكون عند الإنسان ولو بنسبة 1 من المليون% من الشك. لا بد أن يكون تصديقه بالله ووحدانيته واستحقاقه للعبادة 100%. بعد ذلك إن حصل تقصير من عمل وما إلى ذلك فهذا مغفور، لكن هذا الجانب بالذات لا توجد فيه مغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا النوع الأول الذي ذكره أهل العلم. النوع الثاني كفر التكذيب، تكذيب بالقلب وبالجوارح. بقلبه مكذب بوحدانية الله ولا يفعل شيئا بجوارحه يدل على تصديقه بوحدانية الله، وهذا كفره صريح، وهذا تحته نوعين أو سببين: إما أنه جاهل، لهذا سمي بجهل التكذيب أو كفر الجهل والتكذيب كما سماه المؤلف، جاهل بحقائق الإسلام وحقائق الإيمان، وفي نفس الوقت يعني مكذب لها. السبب الثاني يعلم، ليس عنده جهل إنما عنده علم، ولكنه كذب علوا واستكبارا، كذب بقلبه وبجوارحه، وهذا ما كان من حال إبليس وأبي جهل، أبى أن يقر لله بالوحدانية وأبى أن يعمل بجوارحه شيئا يدلل على هذه القضية اللي هي الوحدانية. في تكذيب آخر يعتبر من باب الجحود، باللسان مع علمه بالقلب، عنده إقرار بالقلب ولكن يجحد بلسانه، وهذا الذي أشرنا إليه من جحد فرعون، لأنه قال: واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يدخل لأنه علماء نص في باب الردة أن الذي ينسب إلى نفسه الكفر يكفر في الحال حتى لو ما كان يعني في حاجة. لما تتكلم عن شيء يختص بك تحكي عن حالة قائمة إما أنك صادق وإما كاذب. إذا حكيت عن حالة قائمة تعتبر صادق، وإذا حكيت عن حالة غير موجودة فأنت كاذب. مثلا أنا أسألك أنت متوضي، تقول لي أنا متوضي والواقع أنك متوضي، أو أسألك أنت متوضي تقول لي أنا متوضي ولكن قلتها حياء وأنت الواقع غير متوضي، أنت هنا بسميك إيش؟ مو كذاب، كاذب. كذاب كثيرة، كاذب واحد. طيب، فكون أنه يرضى أن يحكي عن، مثلا أنا أسألك أنت متوضي تقول لي أنا متوضي والواقع أنك متوضي، أو أسألك أنت متوضي تقول لي أنا متوضي ولكن قلتها حياء وأنت الواقع غير متوضي، أنت هنا بسميك إيش؟ مو كذاب، كاذب. كذاب كثيرة، كاذب واحد. طيب، فكون أنه يرضى أن يحكي عن نفسه الكفر فهو وإن لم يكن هذا في نفسه قبل أن يتلفظ بالكلمة كفر الآن. الآن كفر، حتى قالوا لو أقسم، قال لو مثلا لو جاء فلان من السفر يتحدى واحد، ما هذا يحصل أحيانا للأسف، يتحدى يقول لو حدث كذا وكذا فهو يهودي أو هو كافر. أنا ما أقول أنا كذا، أنت لما تحكي كلام لا تنسبه إلى نفسك. لو حصل كذا وكذا فأنا كافر، قال هذا الكلام. الأصل في حكاية مثل هذه العبارة قلتها للتبين، أنا أنت تحكيها تقول فهو كافر. قالوا وإن كان هذا الشيء الذي تحدى أو أقسم عليه سيحدث بعد سنة هو كفر الآن. الآن كفر. ليش؟ لأنه قضية الكفر والإيمان ما فيها تلاعب، خاصة أنت الذي آمنت بالله سبحانه وتعالى لابد أن يكون في قلبك تعظيم لله عز وجل، لكن أن تجعل إيمانك عربة للكفر في أي لحظة من اللحظات فهذا معناها الإيمان لم يستقر في قلبك والإسلام لم يدخل في قناعتك. فلهذا قضية الحلف أو التحدي أو ما إلى ذلك بقضية الكفر، يصير يهودي أو يصير نصراني أو يصير وثني أو ما شابه ذلك، فهذا لا يجوز أن يدخل في هذا الجانب. فمن حكى عن نفسه الكفر كفر في الحال، لا ما يدري، هذه ما تمشي، لأنه في أشياء يا شيخ قلنا في علوم فرضية يجب أن يتعلمها كل إنسان، ما يحضر خطب جمعة، ما يسمع آيات قرآنية في الصلاة. فأنت الآن واجب عليك أنك تحذره وتقول له انطق بالشهادتين مرة ثانية. خلي بالك، نعيد قضية، قلنا كفر بالشك، كفر تكذيب، وهذا التكذيب نوعين. النوع الأول الذي قلنا تكذيب بالقلب والجوارح، النوع الأول من القسم الثاني، خلينا نقول كده أحسن، النوع الأول من القسم الثاني الذي كذب جهلا، وهذا كما ذكر بعض أهل العلم قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. ذكروا مثال الفعل ما كان من قوم نوح، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هم جهلاء بما يدعوهم إليه، ومع ذلك فعلهم يدل على تكذيبهم وإن لم يسمعوا منه شيئا. هذا النوع له سببين، إما أن يكذب من باب الاستكبار والعلو كما ذكرنا، وإما أن يكذب من باب الجحود. المستكبر هذا يعلم حقيقة الإيمان ويعلم أصول الإسلام ولكن يتكبر عليها، والآخر يعلم ولكن يجحد وينكر أن هذا حق، بقلبه يعلم أنه حق ولكن يجحد أنه حق، فهذا كله من الكفر والعياذ بالله. فلهذا ذكر مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم عند الكعبة وسجد، وسجد معه الناس، واحد رجل كبير أخذ حفنة من التراب وقال يكفيني هذا، أبى أن يسجد استكبر. قال الراوي فلقد رأيته بعد ذلك قتل بين الكافرين، يعني أصبح بين صف الكفار، فيعلم أن هذا حق ولكن يجحده بلسانه وبجوارحه، فهذا كله من الكفر عياذا بالله. الأخير كفر النفاق، وهو من أظهر الانقياد والطاعة وأضمر في نفسه الكفر، أضمر في نفسه الكفر والتكذيب، وهذا كما نعلم حال المنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فهم مع ادعائهم في الظاهر أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن في قلوبهم غير هذا الظاهر. طيب نرجع إلى كلام المؤلف ونقرأ نمر عليه سريعا. أيوة، بس هو الشك ما ذكر، هذا صحيح. قال السؤال 64 بعد 100، ما كفر الجهل والتكذيب؟ قال هو ما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، وقال تعالى وأعرض عن الجاهلين، وقال تعالى يوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، وقال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. طبعا حال الكفار سواء كان من قريش أو الأمم السابقة معلوم، فهم مع جهلهم كذبوا، لأنه خلي بالك الإنسان لما يكون جاهل بأمر من المفترض فيه أن يصدق أو أن يستوضح، هؤلاء مع ظهور الآيات والمعجزات على أيدي الأنبياء والرسل كذبوهم، فكان جهلهم ليس جهلا بمعنى أنهم لا يعلمون شيئا، إنما هذا سمي جهلا باعتبار النتيجة والثمرة، هم يعلمون أن هؤلاء أنبياء ورسل. شوف كفار قريش كم معجزة رأوها من النبي صلى الله عليه وسلم، وأكبر معجزة القرآن، وقد علموا أنه من عند الله، لكن لماذا قلنا جهلا؟ لأن الجاهل هو الذي لا يعلم عن الشيء، عدم إدراك الشيء. طيب هم هؤلاء أدركوا وعلموا، لكن سميناه كفر جهل وتكذيب باعتبار النتيجة والثمرة، لأن الذي لم يعلم شيئا عن الأنبياء والرسالات ومع ذلك لم يكن يعبد المولى عز وجل وحده فهذا جاهل، والآخر علم ولكن لم يعبد المولى عز وجل وحده فاستويا في النتيجة، فسمي جهل وتكذيب، حتى ما نقول كيف جاهل ونحن نؤاخذه، لابد أن يعلم. ستقول أقول لك هو عالم ولكنه جاهل باعتبار الثمرة والنتيجة، وضح معك الكلام؟ لما ربنا قال وأعرض عن الجاهلين، ليسوا جاهلين هم، هم علموا. يعني الله عز وجل قال لهم أو قال للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم وقد لبثت فيكم عمرا من قبل هذا، 40 سنة بينهم يعلمون مدخله ومخرجه ويعلمون جميع صفاته ويعلمون صدقه، فليسوا جاهلين بمعنى الجهل، إنما جاهلين باعتبار الثمرة التي صدرت منهم أو الأفعال التي صدرت منهم من عدم الإيمان به، فأصبحوا كأنهم لم يروه قبل ذلك في حياتهم، وأصبحوا كأنهم ليسوا عالمين باللغة والفصاحة والبراعة فيها، لأنهم رأوا القرآن وسمعوه وعلموا أنه من عند الله عز وجل، ولكن استووا بالجهل في النتيجة والثمرة. السؤال 65 بعد 100، ما هو كفر الجحود والإنكار؟ وأضفنا كلمة إنكار لأن الجحود باعتبار الباطن والإنكار باعتبار الظاهر. قال هو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا، ككفر فرعون وقومه بموسى، وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كفر فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال تعالى في اليهود فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقال تعالى وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. السؤال 66 بعد 100، ما كفر العناد والاستكبار؟ قال هو ما كان بعدم الانقياد للحق مع الإقرار به، ككفر إبليس إذ يقول الله تعالى فيه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وهو لم يمكنه جحود أمر الله بالسجود ولا إنكاره، وإنما اعترض عليه وطعن في حكمة الآمر به وعدله وقال أأسجد لمن خلقت طينا، فهذا كان استكبار وعناد على الحق، وقال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وخلي بالك هذا من أشد أنواع الكفر، وصاحبه يعني من الصعب جدا أن يسلم، يحتاج إلى جهاد كبير حتى يذعن للحق. لأنه خلي بالك الناس على قسمين في قضية العلم والجهل، أو في ناحية الجهل وحده على قسمين، جاهل لا يعلم شيء، عالم لكن علمه مخالف للحقيقة والواقع، فهو يظن نفسه عالم وهو في الواقع جاهل، الذي يسمى بالجاهل جهلا مركبا. فالجهل البسيط أن لا تعلم شيئا، والجهل المركب أن يعلم الإنسان شيئا مخالفا للواقع. هذا يحتاج أولا أن تخرج ما في جوفه أو في ذهنه من الخطأ، ثم تدخل في قلبه الصواب. فهذا الذي يعاند ويستكبر، فإبليس كان يعتقد أن النار أفضل من الطين، فكيف تفضل أو كيف يفضل الطين على النار؟ الطين فضل في شخص آدم عليه السلام، وهو رأى نفسه أنه مخلوق من النار، فلا ينبغي للنار أن تخضع للطين. وهو هذه المعلومة مخطئ فيها، لأن النار لا يمكن أن تكون أفضل من الطين بأي حال من الأحوال، بل الطين أفضل من النار. إذا جئت لتعد المنافع والمضار في كل من النار والطين لوجدت أن منافع الطين أكثر من منافع النار، ولوجدت أن مضار الطين أقل من مضار النار. وهذا طبعا باب كبير ليس هذا وقته. فالمشكلة في إبليس هو أنه اعتقد هذا الاعتقاد الباطل، وقاس هذا القياس الفاسد، وبذلك يعني استكبر وعاند. السؤال 67 بعد 100: ما هو كفر النفاق والإصرار؟ أضفنا كلمة إصرار لأنه إذا لم يصر وتاب يصبح مؤمن جاهز، يعني إصراره في قلبه فقط، فإذا زال عنه هذا الإصرار القلبي هو في الظاهر مسلم. قال: هو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رئاء الناس، ككفر ابن سلول وحزبه الذين قال الله تعالى فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، إلى قوله: إن الله على كل شيء قدير. هذه الآيات إلى الآية 20 من سورة البقرة يصف الله عز وجل صفات المنافقين، ويضرب الأمثلة على الحالة التي يعيشونها، الحالة النفسية، كما ذكر في آية أخرى في سورة المنافقين آية الصيحة التي يذكر فيها الصيحة: يحسبون كل صيحة عليهم. وهذه قد تلحق المنافق نفاقا عمليا أيضا، الإنسان لما يكون عنده شيء لا يريد الناس أن يعرفوه، شيئا من الأعمال السيئة عياذا بالله، فكل ما جاء من يتحدث حول هذا الموضوع الذي يخفيه يظن أنه علم. هم يحسبون كل صيحة عليهم، لأنه كانت إذا نزلت الآيات النبي عليه الصلاة والسلام يرسل من ينادي على الناس ليجتمعوا ليسمعوا القرآن الجديد، فكلما سمعوا صايحا يصيح اجتمعوا لسماع الآيات القرآنية يحسبون أن الله أنزل آيات لتفضحهم. فتخيل الحالة التي يعيشوها نفسيا. وذكر بعض من كان يعني مبتلا بمعصية الزنا عياذا بالله وتاب بعد ذلك، يقول كانت حاله كحال هذه الآية تماما، عايش في خوف طول الوقت، قلق واضطراب، اضطراب نفسي وما إلى ذلك. فيحسبون كل صيحة عليهم لأنهم عندهم أشياء في السر. فقال: هو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رئاء الناس. وسيأتي إن شاء الله الكلام على النفاق بأقسامه في الأسئلة القادمة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر في السؤال، أو من يريد أن يستأذن. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.